ما شاء الله، تبارك الله، ألف ألف ألف مبروك أبو عبد الرحمن، الله يبارك لكم فيها وينبتها نباتا حسنا ويحفظها من كل شر، والله يخلي لكم إياها. والله سعيدين جدا جدا جدا بهذا الخبر، ألف مبروك حبيبنا.